معموا وصموا كثير منهم والله بصير بما لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح

اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال ما تيسر له من سورة المائدة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اجعلنا من التوابين، واغفر لنا يا رحمن ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك اعداءنا واعداء المسلمين يا رب العالمين. ايها السادة، وحتى يحين موعد اذان الفجر نرفع اكف الضراعة الى الله عز وجل ونبتهل اليه مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله، وحده الحب نور الهدى الحب نور الهدى من يرق قمته يبلغ أعالي المنى يبلغ أعالي المنى والمد متصل لا تعجبوا فالصفو مصدره رضا الإله لا تعجبوا لا لا تعجبوا أبدا فالصف مصدر رضا الإله رضا الإله رضا الإله وما تقضي به تختال السماء به وتزدهي الأرض وتزدهي الأرض وتزدهي الأرض والآلام فاقصد بحبك خير الخلق فاقصد بحبك خير الخلق فاقصد بحبك خير الخلق إن له سر إن له سر لدى ربه تشفى به العلل فاقصد بحب بك خير الخلق إن له سرا إن له سرا لدى ربه

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ جمال السيد حسين لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ووقف الآن الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأداء ركعتي السنة تقربا إلى الله عز وجل. اللهم في كل يوم يمر على هذه الوجوه الطيبة المسلمة المسالمة أكرمها بعظيم غفرانك، ويسر لها طريقها، وسخر لها الطيبين من خلقك، واشرح صدورها يا رب العالمين بذكرك، ولا تجعل في يومها سوءا إلا دفعته، ولا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة، فأنت الغفور الرحيم، وأنت الواحد الأحد، وأنت الفرد الصمد. نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن يوم البعث حق. ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة، على شفيعنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ستقول للرحمن يوم العرض الكبير: أمتي أمتي يا رب،

وقد أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي، نقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. ولكم تحياتي علي مراد. أيها السادة، حتى يجمعنا لقاء إيماني آخر، نحييكم ونترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.